شابة فتية قائدة لعالمها العربي ورائدة لأمتها الإسلامية ودرعا وسيفا ولو كره الكارهون. أيها الأحبة في الله، هذه الصلاة يحضرها معنا نخبة من قيادات هذا الوطن والرجال الذين كلفوا بمسؤولية الأمانة في هذه الفترة، فندعو الله أن يعبر بهم هذه الفترة العصيبة وأن تعود مصر كما كانت دائما آمنة مستقرة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم لما تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر فتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ندعو الله أن يتقبل الصيام والقيام والصلاة وأن ترفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وخير ما نستهل به هذه الشعائر خير الكلم القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا ما تيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين